أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أضواء المسرح، ويسعدنا وجودنا الليلة في قاعة المسرح حيث الاستعداد على قدم وساق في بروفات العمل المسرحي الهام العزف على شريان القضية، وهو يتعرض لهموم وأوجاع القضية الفلسطينية. ويشرفنا أن يكون ضيفنا الليلة بطل هذا العرض الممثل الشاب والنجم الواعد مازن كريم. بنرحب بك يا مازن. أهلا وسهلا، أهلا بكم. الحقيقة الأهمية وعلمية موضوع المسرحية ضروري نشرك معنا كل الرأي العام عن الفكرة الأساسية للرواية. والله زي ما أنت قلتي في الانترو بتاعك، المسرحية فعلا بتتعرض للقضية الفلسطينية، وبنطرح للعالم كله صورة من معاناة الشعب الفلسطيني اللي للأسف العالم بيتنساها. طب كلمنا عن دورك في المسرحية. أنا بعمل دور رشيد، وده اسمي في المسرحية. هو شاب سائر ووطني جميل، مهنته صانع لعب أطفال، لكن لأن الأطفال هناك شابوا قبل أوانهم من الخوف والقلق اللي عايشينه وفقدوا الرغبة الطبيعية في اللعب، بالتالي حس رشيد ان عليه دور اكبر واهم من توفير اللعب، وهو توفير الامان. وبالتالي قرر ان هو يقفل ورشه اللعب بتاعته وانه يخرج عشان ينضم للمناضلين. ده فعلا شان كتير من الشباب هناك. صحيح اللي انا سمعته ده يا استاذ مازن. اعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. ايه ده يا انسه، احنا على الهوا. دي الانسه ميرنا، موظفه في المسرح هنا. حد يعمل كده يا ميرنا؟ انا لا يهمني هوا ولا غيره. رد عليا يا استاذ، خبر خطوبتك لمريهان ده صحيح ولا لا؟ ميرنا مش وقته، بعد التصوير والبروفا نتكلم. انت ايه يا اخي، انت ايه بميت وش؟ ممكن تناقشوا ده بعدين، لازم نرجع من الفاصل. اقسم بالله يا مازن ما هسمح لك تلعب بيا تاني. خلص يا نجم وبقى وريني بقى واستلقى وعدك مني. مساء الخير عم اسحب. ها، مساء النور يا أستاذ وليد. دي البروفة ابتدت وكلهم في صالة العرض. طب وانت مالك راجلة طيب، ايه شايل هم الدنيا على وشك كده ليه؟ ما انت عارف مصيبتي يا أستاذ وليد، وعارف ان صاحبك مازن لحس وعده معايا وسابني غرقان انا وبنت رشا. مازن ده لا له صاحب ولا له وعد، ده شطان عايش معانا على الأرض، خدعني ونصب عليا ولهف مني 30,000 جنيه اللي كانوا حيلتي. يا أستاذ وليد يا ابني، أنت الوحيد اللي عارف غلطته وغدره ببنتي. ليام بتجري ولازم يلحقنا ويكتب عليها رسمي. طب قول بس حتى يوافق على عقد عرفي وبعدها ربنا سبحانه وتعالى يحلها من عنده. لكن ده الندل رافض حتى يعترف بغلطته، اللي هو بعظمة لسانه حكالي تفاصيلها كلها قبل كده. كمان لو ما رحمناش ودرع الفضيحة وبسرعة ما بقاش قدامي إلا إن أقتلها وانتح. لا يا عم أسعد ما تقولش الكلام ده، العدل إن هو اللي تقتل. الفرعانة اللي هو فيها دي لازم تاخده لنهاية أسود من شعر راسه، وأنا النهاردة جايله يا قاتل يا مقتول. الحقيقة تحية كبيرة للقائمين على هذا العرض. النجم الواعد مازن كريم، أكيد في مناطق درامية في دورك بتستمتع وأنت بتأديها. الحقيقة الرواية كلها عبارة عن ماستر سين، وطبعا أدائي أنا بيضيف للنص كتير. بالتأكيد. هو في مشهد أنا بعشقه بصراحة. بصي، هو المفروض أن رشيد بعد ما خرج مع المناضلين بيجي ليلة عيد ميلاد والدته واللي أصبحت وحيدة طبعا، لكنه ما بيحضرش، وبيبعت لها رسالة بيقول فيها: أمي الحبيبة، آسف لأني لم أحضر عيد ميلادك، خرجت مع المناضلين بعدما سمعتك كثيرا تقصين قصة أبي وكيف قتل ذبيحا فوق سريره. أؤكد لك يا أمي أن سريري لم يخلو يوما من أبي، رأسه بالوسادة ترقبني وأرقبها بحديث دائم نقطعه دون توقف. قالت لي رأس أبي: يا ولدي احترس، فأنا لا أبغي أن تمضي ذبيحا كأبيك، لا أبغي أن يغدو إرثك لبنيك كإرثي لك رأسا فوق الوسادة. خلصت برنامج التلفزيون يا مازن؟ أيوة يا أستاذ كمال، والحق يبتدي البروفة بقى لحسن، هتلاقي كل الجرايد والمواقع والقنوات جاية تسجل معايا. طب مش تعلن الخبر السعيد الأول وبعدين نبتدي البروفة؟ خبر خطوبتي على مريهان؟ اوكي، ما عنديش مانع. طيب يا جماعه، يا جماعه اساتذه، قبل البروفه عندنا خبر سعيد. أو تقدروا تقولوا سبق للوسط الفني كله، وهو إعلان خطوبة نجمنا الجميل الواعد مازن كريم على البالارينا العالمية مرهان بدير. لا بقى، أنا فعلا كده كنت بالنسبة لك مجرد، لا مش هسمح لك تقيد فيا النار وتهرب انت للجنب. أقسم بالله يا مازن ما هسيبك لحظة. كاست التمثيل اللي اتفضل على المسرح يا جماعة، يلا اتفضلوا. يلا يا مدام سهير. نعم. يا هوضي، يا زيزي، يلا يا جماعة أنا مازن على المسرح. يا أستاذ كمال، أستاذ كمال من فضلك، منطقة الخروج من الكالوس الشمال ضلمة قوي، أنا بتكعبل فيها كذا مرة. ماشي ماشي يا أخواننا بتوع الكهرباء، قبل العرض لازم منطقة الخروج من الكالوس الشمال دي تنور. حاضر يا أستاذ كمال. يا مازن باشا، نتكلم بعد البروفة يا وليد. لا مش مستاهلة بعد البروفة، ده هي كلمة واحدة بس. جبتلي الفلوس بتاعتي يا عرسنا. بص يا وليد، انا اتخنقت من فيلم الفلوس ده، ومن الاخر بقى كده انت مالكش عندي حاجه، وان ما لمتش نفسك عني انا هخلي المخرج كمال يدي دورك في المسرحيه لغيرك وارتاح من وشك. كمان ده اخر كلام عندك؟ وما عنديش غير يا وليد يا جبر. الحالي يا مازن، امن معروف مراتي اتصلت بيا وبتقول رشا قطعت شرايين ايديها ولحقوها على اخر لحظه. حط صوتك يا راجل، انت ازاي تطلع لي على المسرح وتقول لي التخريف دي؟ انا مالي ومال بنتك واللي بتقوله ده؟ كده طب ايه رايك بقى ان مش حوطت صوتي وهزعق لاخر صوتي واكشف للناس كلها حقيقتك؟ تكشف حقيقتي انا ولا حقيقه تربيتك لبنتك؟ عيب عليك واعل، احنا على خشبه المسرح والناس شايفانا. ماشي ماشي هنكمل كلامنا يا نجم والناس مش شايفانا. ها مازن جاهز ولا لسه؟ طبعا جدا. ها هنبتدي بيه يا استاذ. بمشهدك مع حبيبتك مجيده اللي بتودعها فيه قبل ما تخرج للجهاد. يلا يلا يا مدام زيزي. حاضر حاضر. رشيد، لماذا تهجرني؟ لماذا اغلقت البيت والمصنع وتفارق؟ من اجل الغد. الاطفال يا مجيده، لم يعد بيننا اطفال. نعم، غابت ملامحهم وراء الخوف، شابت رؤوسهم وأحلامهم، حتى أصابعهم العابسة بالدمى صارت أجنحة نسور تضرب من أجل العيش. سأنتظرك. حلو يا مازن اللي فات، بس عاوزين ندوس شوية على مشهد المدفع وموت رشيد. فاكر انت المفروض يا حبيبي انك بره الستيج، وواحد من الاعداء دخل البيت يدور عليك وضرب امك عشان تعترف على مكانك مع الفدائيين، ورماها على الارض وحط رجله على رقبتها وابتدى يسالها عن ابنها وهي بتحاول بردودها تهزمه بمنطقها وكبريائها. ايوه وبعدها انا هدخل واقع الرشاش من ايده واشتبك معاه، فهيطلع خنجره ويطعني في بطني، اخرج وانا بصرخ وبتالم. ها هتخرج من الكالوس الشمال يا مازن اللي في الضلمة. معلش مؤقتا يا نجم. يلا يا مدام سهير. حاضر. دور الام. يلا يلا يا عوضي جندي الاعداء، يلا تفضلوا. اين ابنه؟ تكلمي وما اوصافه. ابني لم يولد الا عملاقا مسكوبة في عينيه بحار الدنيا، تتمدد بذراعيه جبال العالم. هذا هو ولدي. ارفع قدمك عن امي. بل ارفع خنجري الى بطنك. ولدي. برافو يا مازن، برافو. بس معلش ارجع هنعيده تاني. يا مازن، يا نجم، يا نجم النجوم. الحي يا استاذ كمال، الحي يا استاذ كمال. مازن مقتول بسكينة حقيقية. الطعنة نافذة بالبطن، وواضح ان القتل بدافع الانتقام، لدرجة ان من شدة الطعنة نص للسكين بكامله نفس للامعاء، والجاني ما قدرش يخرجه من بطن المجني عليه. طعنه بحقد شديد يا فندم. أحيانا كنا بنسمي مكان الجريمة بالمسرح ونقول مسرح الجريمة. أعتقد بقى المرة دي يا أستاذ كمال الأوقع نقول جريمة المسرح. الحقيقة يا سيادة المقدم أنا في ذهول ذهول. أنا عمري ما صادفت جريمة زي دي على خشبة المسرح. دماء على خشبة المسرح. لو في رواية بالاسم ده وموضوعها مقتل ممثل شاب على خشبة مسرح، ياريت تفيدنا بخيالك كمخرج لكيفية وقوع الجريمة. الحقيقة يا فندم الأحداث كانت سريعة جدا، والظروف ساعدت الجاني بسيناريو ولا أسهل لتنفيذ جريمته. بمعنى الميزانسين الطبيعي، الميزانسين يعني الحركة الحركة الطبيعية للمشهد اللي كان بيأديه المرحوم مازن، إنه يتلقى طعن في بطنه ويخرج مترنحا من خشبة المسرح. بعدين في تصوري إن الجاني استفاد من الأتموسفير بتاع المشهد المسرحي، وانتظر مازن في الكالوس وهو مجهز سكينة في وضع الطعن، وبمجرد خروج مازن فجأه بالطعنة، واختلطت أهات مازن المسرحية بأهاته الحقيقية. اللي بتقوله ده ملوش غير معنى واحد يا أستاذ كمال، وهو إن القاتل ملم بالحركة المسرحية للمشهد. المرحوم مازن خرج وهو بيمثل إنه مقتول بسكينة وبيتألم، ولما اتأخر في الرجوع وخرجت له لقيته غرقان في دمه والسكينة مرشوقة ببطنه. ما لمحتيش حد؟ لا، أصل الكالوس الشمال نوره مطفي، وأنا بمجرد ما صرخت ما تتصورش حضرتك الدنيا هاجت إزاي، والكل بقى يجري وما تعرفش من رايح ومين جاي. مين في رأيك يا أستاذ كمال له مصلحة في قتل فنان شاب موهوب واعد زي مازن؟ المرحوم مازن صحيح كان موهوب وصاعد بسرعة الصاروخ، لكن للأسف كان على المستوى الأخلاقي حاجة تانية خالص. الحقيقة دي مفاجأة بالنسبة لي. لكن مش مفاجأة لكل اللي موجودين هنا. أنا أسفة لدخولي بالشكل ده يا حضرة الضابط. مين دي؟ دي ميرنا موظفة في المسرح. المغرمة بالمرحوم مازن. على فكرة أنا كنت هطلبك للتحقيق، وأنا وفرت على سيادتك الاستدعاء وجيت بنفسي. عشان تعترفي بقتله؟ لا، عشان أعترف بخيبتي، خيبتي في عدم قتله وإني سبت غيري يعملها. تفتكري غيرك ده ممكن يكون مين؟ صاحبه، قصدي اللي كان صاحبه وليد جبر الممثل. وقالت لنا ان السبب قتلك لمازن انه خدعك ونصب عليك في مبلغ 30,000 جنيه. فندم هم كل اللي قدرت احوشهم في حياتي كلها. وبغض النظر عن التفاصيل، انا عايز اقول لسيادتك اني كنت بحبه جدا وبخلص له فوق ما اي حد يتصور، انما هو بقى كان الخيانه نفسها. صدقني حضرة الضابط اللي قتله خلص الدنيا من شيطان حقيقي. تسلم ايده عم اسعد الساعي، والله تسلم ايده. ادينا حكيت لستك حكايتي مع الاذاني ولبسني العار. اللي حكيته يعتبر سبب كافي جدا لاتهامك بقتله عم اسعد. انا ما قتلتوش، ما قتلتوش. وعلى فكره قلبي عندك، لانك هتتعب قوي قوي على ما تلاقي القاتل. ما هو الله يرحمه بقى كان ضحاياه كتير. والحقيقه عم اسعد كان على حق يا استاذ كمال. بالمناسبه يا فندم كنت عاوز اسال حضرتك، تقرير البصمات قال ايه؟ الجاني كان لابس جوانتي، مفيش اثر لاي بصمات على ايد السكينه، لكن في حاجات تانية كتير دلت عليه، وانا عرفته خلاص. يا ترى مين؟ قصدي يعني مين ولا مين من اللي كانوا على المسرح؟ هتعرفه لما نقبض عليه يا استاذ كمال، وحالا. والان ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه،